التي يريد أن يصل فيها إلى غاية معينة وإلى هدف محقق، ومع ذلك يعجز أن يصل لذلك. هذا حتى نعلم أن مرد الأمر في كل الأمور إلى الله عز وجل، فما شاء سبحانه وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن. والتوكل دليل على حسن ظن العبد بربه سبحانه وتعالى. يقول محمد الدهلي: سألت الخريبي عن التوكل فقال: أرى التوكل حسن الظن بالله، فعلى قدر حسن ظن العبد بربه ورجائه له يكون توكله عليه. فحسن الظن بالله يدعو العبد إلى التوكل عليه، إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنه به، ولا التوكل على من لا يرجوه. وهذا ما فعله أولياء الله عز وجل في أحلك الظروف وأصعب المواقف، حيث فوضوا أمورهم إلى الله عز وجل لحسن ظنهم بكفايته لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا بيان لحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكيف بلغ بهم التوكل على الله عز وجل وحسن ظنهم به على الرغم مما هم فيه من الخوف والضنك الشديد. فكان قولهم حسبنا الله ونعم الوكيل أي أنه كافينا في مهماتنا وملماتنا، وهو نعم الكافي ومن نفوض له الأمر. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه إلى التوحيد وكسر أصنامهم وهجى ما كانوا عليه من الشرك والخرافة، وبين لهم التوحيد وأنه لا بد أن يعبد الله عز وجل، وأن هذه الأصنام لا تنفع، لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، أوقدوا له نارا عظيمة ثم رموه فيها. فلما رموه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، مع يقين قلبي بهذه الكلمة، وأنه متيقن أن الذي يكفيه هو الله، وأنه هو نعم الوكيل الذي يفوض له الأمر سبحانه وتعالى. فما كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أنجاه الله عز وجل من النار. قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فنجاه الله عز وجل لحسن ظنه به وصدق توكله عليه. ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة أحد وقد هزم المسلمون فيها وأصابهم غم شديد وضنك عظيم وقتل منهم خلق كثير، جاء من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المشركين عزموا على العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ليستأصلوا بقيتهم، وقد جمعوا لذلك الجموع. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته إلا أن فوضوا أمرهم إلى الله وأحسنوا الظن به سبحانه، وزادهم ذلك الأمر على شدته إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فما كانت النتيجة؟ قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وفي ذلك أعظم دليل على أن الإنسان مهما مسه من الضنك والشدائد لجأ إلى الله سبحانه في أموره، أعانه وتولاه ونصره. لكن البلاء العظيم أن بعض الناس إذا مسه الكرب لجأ إلى الأمور المادية يبحث من خلالها عن الفرج، ولو تعلق قلبه بخالقه لكفاه ما أهمه. انظر إلى كثير من الناس حينما يمسه شيء من المرض يذهب القلب ويتعلق بالأطباء والأدوية، وإن كان بذل السبب وطلب الدواء من الأمور المباحة شرعا وقد دلت على ذلك الأدلة الشرعية، وهو جائز أن يتداوى العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. فهذا قد وردت فيه الأدلة، لكن المشكلة أن هذا القلب لا ينصرف إلى الله عز وجل، وأول ما يتوجه ويفكر يفكر في السبب المادي، وهو أنه يذهب إلى الطبيب الفلاني ويذهب إلى المكان الفلاني يبحث عن العلاج، بل إن بعضهم يتجه قلبه على مكان من الأمكنة يريد منها العلاج وما شابه ذلك، وينصرف قلبه إلى ذلك المكان وكأنه سيحصل على الشفاء 100%، ولا يلتفت القلب إلى أن مسبب الأسباب والذي ييسر هذا الشفاء هو الله عز وجل. فلربما يذهب إلى أفضل الأمكنة من ناحية العلاج، من ناحية الدول المتميزة بهذا النوع من العلاج، ومع ذلك يرجع خسرانا خائبا لم يحصل على شيء. وربما يعالج في منطقة لا يكون فيها الطب على المستوى المعروف والمراد، بل إنه يعالجه طبيب ربما يكون مجهول، ويفتح الله سبحانه وتعالى على يديه بالعلاج. فكان واجبا أن يتجه هذا القلب إلى الله عز وجل، وهذا من الخطأ الشنيع.